بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 50 بعد 100، وهي قوله تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا، والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أيها الإخوة، الآية السابقة فيها إشارة إلى أنهم حينما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، إلى أن هذا كذب. ولماذا هو كذب؟ أين البرهان؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. إنكم تكذبون أشد أنواع الكذب. والحقيقة أن منهج البحث في الإسلام: إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل. هل عندكم دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر عباده على المعصية؟ لو شاء الله ما أشركنا. ما عندكم من دليل؟ عندكم شهادة؟ هل شهد أحد لكم هذه الشهادة؟ ففي الآية التي تلي هذه الآية: إن كنتم لا تعلمون هل معكم شهداء على ما تقولون. أحياناً الإنسان يأتي ببينة للقاضي، إن لم يكن معه بينة يأتي بشاهد. البينة إيصال، ما في إيصال. طيب هل هناك أحد شاهدك قد أعطيته هذا المبلغ؟ إما أن تأتي بدليل من إيصال أو سند أو بشاهدين. ففي الآية الأولى كلامهم ليس له دليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما دليلكم على أن الله قدر عليكم اختياركم؟ ما الدليل على أن الله أجبركم على أعمالكم؟ أنتم مخيرون، ما عندكم من دليل. هذا أشد أنواع الكذب. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن. إخواننا الكرام، كأن الله يعلمنا طريقة البحث، كأن الله يعلمنا الأدلة كيف نفكر. يعني العلم حقيقة مقطوع بها. ماذا يعني أنه مقطوع بها؟ يقابلها الوهم، يقابلها الظن، يقابلها الشك، يقابلها غلبة الظن. أما القطع 100%، الوهم 30%. يعني مدى صحة المعلومات بالوهم 30%، بالشك 50%، بالظن 80%، بغلبة الظن 90%، أما القطع 100%. الأمور العلمية المقطوع بها لا يختلف عليها اثنان في الأرض، المعادن تتمدد بالحرارة، الملح يرفع الضغط، في بحياتنا مسلمات علمية مقطوع بها. أتمنى على كل أخ كريم أن تكون عقيدته وتصوراته عن الله وعن الكون وعن الحياة الدنيا وعن اليوم الآخر من النوع المقطوع بها، يقينيات لا تتعامل مع الظنيات أبدا. إن يتبعون إلا الظن، ظن وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون أشد أنواع الكذب. إذا حقيقة مقطوع بها، ليست وهما ولا شكا ولا ظنا ولا غلبة ظن، إنما هي يقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما سمي الموت يقينا؟ لأن كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء يراها الإنسان، أي إنسان، رأي العين يوم القيامة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من منكم يصدق أن فرعون مسلم؟ أسلم عند الغرق. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تصور 6,000,000,000 إنسان تتوزعهم مئات الاتجاهات والعقائد والأديان والمذاهب والطوائف والملل والنحل، 6,000,000,000 عند الموت يكشفون الحقائق التي جاء بها الأنبياء. إذا خيارنا مع الإيمان خيار وقت. عرضت صورة في ندوة سابقة لفرعون وقد رممت يداه في فرنسا، صورة مخيفة في ندوة. الإيمان هو الخلق. وقلت هذا الذي قال وقتها أنا ربكم الأعلى، هذا الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو نفسه حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذا خيارك مع الإيمان خيار وقت يا أخوان، خيار وقت. كل بطولتك أن تؤمن قبل فوات الأوان. تصور أقطاب الكفر بالعالم، أقطاب الإلحاد بالعالم، أقطاب الطغاة بالعالم، المجرمون بالعالم، سوف يؤمنون بما جاء به الأنبياء ولكن عند الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بطولتك أن تؤمن قبل فوات الأوان، أن تؤمن وأنت قوي. اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. أخطر نقطة قلتها الآن أن خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط، والدليل فرعون وكل هؤلاء الطغاة في العالم. عندما يأتيهم الموت يكشفون الحقيقة التي جاء بها الأنبياء. لذلك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا ظن، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم؟ أين الدليل؟ أخواننا الكرام، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن كنت ناقلا فالصحة، مدعيا فالدليل. اليقين، العلم حقيقة مقطوع بها، ليست وهما ولا شكا ولا ظنا ولا غلبة ظن، إنما هي اليقين القطعي. وينبغي أن تكون عقائدنا وتصوراتنا عن الله عز وجل وعن الكون وعن الحياة وعن الدار الآخرة من اليقينيات، لا بد من مراجعة التصورات. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إذا حقيقة مقطوع بها، يعني ليست وهما ولا شكا ولا ظنا ولا غلبة ظن، بل هي يقينية تطابق الواقع، تطابق الواقع. فإن لم تطابق الواقع كانت جهلا. أوضح مثل: راكب مركبتك، على لوحة البيانات تألق ضوء أحمر، لو توهمت أن هذا الضوء تزييني كي يسليك في الطريق وتبعت السير، احترق المحرك وتوقفت المركبة وتكلف ما يزيد عن 50,000 لإصلاح المحرك، وتعطلت الرحلة وتعطل الهدف. لو فهمت أن هذا التألق تألق تحذيري، إن أدركت أنه تألق تحذيري أوقفت المركبة وأضفت الزيت وسلم المحرك وتبعت الرحلة وحققت الهدف. البطولة لا في الحدث، في فهم الحدث. لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. العلم حقيقة مقطوع بها تطابق الواقع، عليها دليل. الآن دققوا، إذا نفي الدليل أصبحت هذه الحقيقة تقليداً، تقليد من دون دليل. لو قلدت الموحد الله عز وجل لا يقبل منك ذلك. لو كان التقليد صحيحاً، لماذا؟ لو قبل الله بالعقيدة التقليد لكانت كل الفرق الضالة مقبولة عند الله. ما حجتهم؟ يا رب سمعنا من يقول كذا فقلنا مثله. يقول لك الله: لا، أنا قلت لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم أقل لك فقل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أخواننا الكرام، لا تقبل عقيدة المسلم إلا يقينا، إلا عن بحث ودرس ودليل. فالتقليد في العقائد غير مقبول، ولو أن العقيدة صحيحة، لأنك إذا قلدت في العقيدة يأتي إنسان آخر يعطيك عقيدة مناقضة لها كمان تصدقها. هي واحدة. لو ألغينا الواقع كانت جهلا. العلم مقولة تطابق الواقع، عليها دليل. مطابقة الواقع هو العلم، وعدم مطابقة الواقع هو الجهل. الشمس كسفت، ابن رسول الله إبراهيم توفي، فتوهم الصحابة أن كسوف الشمس لموت إبراهيم. بلغ ذلك النبي، وقف فيهم خطيباً وقال: هذا وهم، لأنه غير مطابق للواقع. قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقه. هذا العلم. العلم مقولة مقطوع بها تطابق الواقع، عليها دليل. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، ادعاؤكم ظن وليس علما. وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون كذبا خطيرا. لذلك أيها الإخوة، ربنا عز وجل رتب المعاصي والآثام ترتيب تصاعدي، بدأ بالفحشاء والمنكر والإثم والعدوان والشرك والكفر، وجعل على رأس هذه القائمة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خذ عن الذين استقاموا في عقيدتهم ولا تأخذ عن الذين مالوا. إنسان اتصل بي قال لي: الله عز وجل لم يكتب لي الهداية بعد. قلت: هذا كذب، الله عز وجل هدانا جميعا، بقي أن نقبل الهدى، بقي أن نستقبله. هذه كلمة خطيرة يدعيها كل إنسان. لا يصلي ويكذب ويأكل المال الحرام ويعتدي على أعراض الناس بدليل أن الله لم يكتب له بعد الهداية. في كلمات يقولها العوام خطيرة جدا ليس لها أساس من الصحة. الله مو هاديك، لماذا لم يهديه؟ كلام ما له معنى إطلاقا وما له أصل. والله مرة إنسان دعا قال يا رب إن سيئاتنا من قضائك. من نعلم؟ يعني سيئاتنا هي من قضائك وقدرك، يعني كأنك أجبرتنا عليها. الخطأ بالعقيدة خطير جدا، الخطأ بالعقيدة مدمر، الخطأ بالعقيدة بينعكس انحراف بالسلوك. تماما كما لو قال طالب لآخر لا تدرس، المدرس قبيل الامتحان بيومين بهدية معينة يعطيك الأسئلة، الفكرة ما لها أساس من الصحة، ما عاد درس إطلاقا، عنده بكالوريا، شهادة ثانوية، مصيره متعلق بهذه الشهادة. طرق باب المدرس قبل الامتحان بيوم أو يومين فتلقى صفعتين على وجهه وركله بقدمه، فكرة خطيرة منعتك أن تدرس. مفهوم الشفاعة الساذج يمنعك أن تستقيم، الاعتماد على مفهوم الشفاعة الساذج يمنعك أن تستقيم. الآن قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أنتم مخيرون. لو أن القضية قضية إيمان قسري قضية سهلة جدا، لكن الله خلقنا لإيمان طوعي، خلقنا لإيمان أساسه الحب، خلقنا لإيمان أساسه الحرية. يعني مثلا ذكرت هذا في درس سابق، لماذا كان النبي ضعيفا؟ ما معنى ضعيف؟ يعني لا يملك لأصحابه نفعا ولا ضرا. يرى عمار بن ياسر يعذب، نبي هذه الأمة سيد الخلق لا يستطيع إنقاذه. صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، ليس معه شيء يغري الناس به وليس معه شيء يخيف الناس به، ولك أن تقول عنه مجنون وتنام في البيت آمنا، ولك أن تقول عنه شاعر وكاهن ومخرج وتنام مرتاح البال، لكن لن تستطيع أن تقول حرفا لقوي لا تنام في البيت. إذا جعله الله بهذا من أجل أن يكون الإيمان به حقيقيا إيمان حقيقي. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ليس معكم علم على أن الله أجبركم على أعمالكم. ومرة بعد مرة أقول إن عقيدة الجبر شلت العالم الإسلامي، عقيدة الجبر أن الله عز وجل خلقنا هكذا لا حيلة لنا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا الفهم للعقيدة للقضاء والقدر فهم يشل حركة الأمة. اليوم قل هلم شهداءكم، ليس عندكم دليل، معكم شهود، لك على فلان 100,000 ليرة، ليس معك إيصال، معك شهود شهدوا لك يوم أعطيته إياها. يعني صافي عنا دليلين قويين، إما دليل بينة أو دليل شهودي. قل هلم، يعني تعالوا أحضروا. هلم هلم في لغة الحجازيين لغة قريش، هلم تصلح للمفرد والمفردة، والمثنى ذكرين أو أنثيين، والجمع ذكور أو إناث. يعني هلم زيد، هلم هند، هلم البنتين إلى آخره. لكن في لغة تميم هلم يا رجل، هلمي يا امرأة، هلما يا رجلين، وهكذا. هلم تعالوا، تعالوا أحضروا، هلم شهداءكم. أيام من باب الطرفة بيسألني واحد سؤال، قال له والله ما لنا فتوى حرام، بيلاقي في هيك إمام مسجد بالمزورية، قال ما فيها شيء، قلت تعال ما في مانع، بس يوم القيامة على ما تلاقيه يمكن ما بتلاقيه، بيقول لك جيبه. هلا أنت حمل سلاح ومشي أمام مخفر، ألقوا القبض عليك، فلان قال لي مسموح، طيب وين أجيبه؟ قل هلوم شهداءكم الذين قالوا لكم إن الله أجبركم على أعمالكم، وأن القضاء والقدر يعني أنك غير مسؤول، وأن الله خلقك هكذا، قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أنتم في الآيات السابقة تحللون وتحرمون بلا دليل ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير، الآن ليس معكم دليل على أن الله أجبركم على هذا، وليس معكم شهود على أن هذا التحليل بلغكم عن الله. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. وقد يأتي هؤلاء المنافقون بشهود مزورون، قال الله له يا محمد وإن جاءوك بشهود لا تقبل شهادتهم. يعني مرة ذكرت نص لإنسان أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، يعني يعيش ظروف مجتمعاتنا وله منصب رفيع، ذكرت له أن سيدنا عمر جاءته رسالة من أحد الولاة أن يا أمير المؤمنين إن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فقال سيدنا عمر يا سبحان الله، أتستأذنني في تعذيب بشر؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن جاءوا بالبينة فخذهم بالبينة، إن أقمت عليهم البينة خذهم بالبينة، فإن لم تقم البينة ادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، وإن لم يقروا فادعوهم إلى اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. ويم الله لأن يلقوا الله بخيانتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. قال لي هذا الأخ، قال لي لكن لو طبقنا هذه القاعدة الآن كل هؤلاء المتهمون بالسرقة يحلفون، فسألوا كذاب أتحلف أنه جاء الفرج؟ خرج ليأتي بشاهد بالمحكمة، قال له ائتي بشاهدين، في معه شاهد الثاني ما معه، ففي شهود بالإجرة يعني، فجاء بشاهد واتفع على 5000. القاضي قال له قف وضع يدك على هذا المصحف، قال له لحظة، سحب المتهم إلى خارج القاعة، قال له طلع في يمين، قال له إيه، قال له 10000، بدي 10000. فقال عز وجل قل هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. إن يا محمد هم كاذبون، ينبغي أن تفضح شهودهم لأنهم كاذبون. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الآن دقيق، الآن أنت على أحد طريقين لا ثالث لهما. كيف أن الإنسان عند الموت يقول النبي الكريم فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؟ لذلك الله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، بدأ بالموت لأن الموت خطير جدا، لا سمح الله ولا قدر الإنسان عند الموت أمام خيارين، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. أما حينما يولد أمام 100000 خيار، أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، أما عند الموت أمام خيارين، والإنسان في الدنيا أمام خيارين، إما أن يتبع الحق أو إنه يتبع الهوى. الدليل، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أبدا، أنت في كل دقيقة وفي كل ساعة وفي كل حين وفي كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر وفي كل عام. إما أنك مع الحق والحق طريق سالك إلى الجنة، وإما مع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أبدا. طرق الباب، إما أن تستجيب، واحد طلب منك مساعدة وأنت قادر عليها، إن استجبت أنت مع الحق، وإن اعتذرت لبخل أو لحرص أو لقلة رغبة في الخير أنت مع الهوى أبدا. سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت. إذن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أيها الإخوة، القسم الأخير من هذه الآية دقيق جدا. الإنسان متى يؤمن؟ إذا آمن بآيات الله، الآيات الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله. فإن لم يؤمن بآيات الله معنى غير مؤمن بعظمة الله. قد يكون مؤمن بوجود الله كإبليس، قال له ربي فبعزتك. يمكن أن تؤمن بوجوده، والعالم كله يؤمن بالله أساساً. الذين ينتهكون حرمات الأمم والشعوب ويقتلون ويقصفون وينهبون الثروات ويدمرون الشعوب والأمم بقنابل فتاكة على عملتهم، ثقتنا بالله. كل يدعي وصلاً بليلة، ثقتهم في الله على الدولار. فأن تؤمن أنه في إله قضية سهلة جداً، وهذا إيمان إبليسي، قال له ربي فبعزتك. أن تؤمن بوجود إله خالق قضية سهلة جداً في العالم كله، حتى التي ترقص الله وفقني بها الرقصة. يعني في كلمات تصدر عن العصاة مضحكة. فالإيمان بالله من دون تعظيم قاسم مشترك لكل البشر، إلا فئة قليلة جداً مشوهة في عقولها الملحدون، فئة قليلة جداً. أما معظم البشر يؤمنون بالله. حدثني أخ مجموعة خبراء من دولة انهارت قبل عقدين من الزمن كانت تؤمن بأنه لا إله، دولة كبيرة عملاقة ملحدة زعيمة الإلحاد في العالم. خمس خبراء من هذا البلد الملحد ركبوا طائرة وتوجهوا إلى بلد آخر لمهمة عليهم أن يؤدوها. دخلت الطائرة في سحابة مكهربة وكادت تسقط، فإذا بهؤلاء الخمسة الملحدون يقولون يا الله. فالإنسان عند الشدة يؤمن بالله ولو كان ملحدا. قضية الإيمان بالله قضية لا تقدم ولا تؤخر، لكن البطولة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لو آمن بالله العظيم لما عصاه. دائما الذي يعصي الله لضعف تعظيم الله عنده. من أين جاء ضعف التعظيم؟ من عدم الإيمان بآياته. يعني الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والطعام والشراب شيء يعني مذهل. بقرة تأكل الحشيش تعطيك الحليب، مواد غذائية وسكريات ودسم وبروتين وفسفور ومعادن، غذاء كامل لك، تصنع منه مشتقات الحليب، والأنعام خلقها لكم. هذا النبات، هذه الأشجار، هذه الفواكه، هذه الثمار، هذا القمح، يعني بعض الخضروات الخمس غرامات بيعطوا خمسة طن، يعني مليون ضعف. الخمس غرامات، الكيلو ألف غرام والطن ألف كيلو. الخمس غرامات من بذر البلدورة بيعطي خمسة طن. طيب من أودع في هذه البذرة هذه القوة؟ الله عز وجل. أنت أمام آيات مذهلة في طعامك وشرابك وفي خلقك وفي تكوينك وفيما حولك وفي من فوقك ومن تحتك. فلذلك الآيات واضحة جدا. إذا الذي يكذب بآيات الله لا يعظم الله، وبالتالي لا يطيعه. ماذا يطيع؟ هواه. معادلة دقيقة جدا، معادلة رياضية. لم يفكر في آيات الله. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما في طريق للإيمان بالله إلا بآياته، ما في طريق للإيمان بالله إلا بآياته الكونية وآياته التكوينية أفعاله وآياته القرآنية. هذه طرق معرفة الله عز وجل. فالذي كذب بآياته الكونية لم يعبأ بها، وكذب بآياته التكوينية ولم يعبأ بها، وكذب بآياته القرآنية ولم يعبأ بها، إذا لا يؤمن بالله العظيم، إذا لا يتبع الحق، يتبع الهوى أبدا. معادلة رياضية، معادلة رياضية واضحة. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. الله عز وجل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي وجدناه غافلا، واتبع سبيل من أناب إليه. اتبع أهل الحق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. بربكم، لو أنك سألت إنسان شارد عن الله، تائه، سألته استنصحته ينصحك بالمعصية، وينصحك بأخذ قرض ربوي، وينصحك بالزواج من فتاة شاردة متفلتة، ينصحك بأكل المال الحرام، يقول لك كن شاطر، الذي يأكل المال الحرام شاطر. والفتاة التي تعرض كل مفاتنها على الناس سبور، هي سبور. والمنافق الذي يتلون مئة لون ولون لبق، مرن حضاري، في مصطلحات جديدة، شيء بشع جدا له اسم براق. يعني فرضا أن تحتل فلسطين وأن تغتصب هذه البلاد وأن تشرد أهلها في الآفاق، هذه القضية الكبيرة اسمها أزمة الشرق الأوسط. ما في اغتصاب، ما في طرد شعب من أرضه، لا، اسمها أزمة الشرق الأوسط. والذي يرتكب جرائم اسمه أصولي. المصطلحات فيها خبث ما بعده خبث. أصولي يعني هذا يتبع أصول الدين، يعني الدين قتل، الدين إرهاب، الدين تخلف، الدين فقر، الدين جريمة. أصولي. وهكذا قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كل إنسان كذب بالآيات أي لم يعبأ بها، لم يؤمن بها، لم يلتفت إليها، لم يعرها بالا، هذا يتبع هواه. فأنت أيها المؤمن لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. في شيء آخر أخواننا الكرام، صدقوا ولا أبالغ، أن الذي يؤمن باليوم الآخر تنعكس كل موازينه. كيف؟ يعني الإنسان يتوهم الذكاء بالأخذ. إن آمنت باليوم الآخر ترى أن الذكاء، كل الذكاء بالعطاء لا بالأخذ. الذي لم يؤمن باليوم الآخر يرى أن الاستمتاع بالشهوات هو الذكاء، هو العقل. لكن الذي يؤمن بالآخرة يرى أن البعد عن كل ما حرم الله هو الذكاء. أخواننا الكرام، كلمة دقيقة، إن لم تنعكس موازينك 180 درجة لن تكون مؤمنا باليوم الآخر. والدليل أنه لا يستطيع إنسان في العالم الإسلامي أن ينكر بلسانه اليوم الآخر، لكنك لا تجد في سلوك الناس ما ينبئ بهذا. كم محل تجاري مغتصب، كم شركة مغتصبة، كم دين لا يؤدى. والله الذي لا إله إلا هو، لو أيقنت أن هذه الحقوق التي عليك لا بد من أن تؤدى يوم القيامة لكنت إنساناً آخر. واحد قال للآخر، قال له لقد اغتبتني، قال له ومن أنت حتى أغتابك؟ مين حضرتك؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي وأمي لأنهم أولى بحسناتي منك. هو يوقن أنه إذا اغتاب زيداً أو عبيداً فإن سيئات زيد أو عبيد سوف يتحملها يوم القيامة. أخواننا الكرام، بشكل صريح وبلا مواربة، قضية الإيمان باليوم الآخر هذا إيمان فولكلوري، إيمان لفظي، لكن لو آمنت بالله واليوم الآخر والله لا تستطيع أن تأكل قرش حرام، ما تقدر، لا تستطيع أن تكذب بكلمة واحدة. لكن من ضعف الإيمان باليوم الآخر، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصي الإله وأنت مؤمن أن علمه يطولك وقدرته تطولك. المثل أذكره مئات المرات، أنت مواطن راكب سيارة، الإشارة حمراء، والشرطي واقف، وشرطي على دراجة، وضابط مرور بسيارة، وأنت مواطن من الدرجة الخامسة، ما لك ولا ميزة، تمشي على الأحمر؟ مستحيل، مستحيل ألف ألف مستحيل. لماذا؟ لأنك موقن أن واضع نظام المرور علمه يطولك عن طريق هذا الشرطي، وقدرته تطولك بسحب الإجازة وسحب المركبة، لأنه عندك يقين قطعي أن واضع نظام السير علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. مستحيل، إلا واحد مجنون يعني. أو في حالتين في المعصية، تعصي الساعة 3 بالليل إن علم واضع القانون لا يطولك علمه الساعة 3، ما في شرطي لأنه، أو أن تكون أقوى من واضع القانون، ما تسأل. أما مواطن عادي وعلمه يطولك لا يمكن أن تعصيه. الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، دققوا الآية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل تساءلتم مرة لماذا اختار الله من أسمائه العلم والقدرة فقط؟ إذا علمت أن علمه يطولك وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه، لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن علمت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. فلذلك إذا آمنت باليوم الآخر مستحيل، مستحيل أن تأكل المال الحرام، مستحيل أن تعتدي على أعراض الناس، مستحيل أن تكذب، مستحيل أن تظلم. فامتحن إيمانك باليوم الآخر من استقامتك لا من إقرارك. الإقرار سهل جداً، الإقرار سهل، امتحن إيمانك باليوم الآخر من استقامتك. ما دام الاستقامة ليست متقنة أو تامة معنى ذلك أن إيمانك بهذا اليوم ليس قويا. إذن وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ماذا أقول لكم؟ يعني واحد خيرت بين جوهرة، أنا رأيت جوهرة بإسطنبول بمتحف توبي كابي ثمنها 150 مليون دولار، 150 مليون دولار، لو وضعوا أمامك هذه الجوهرة وضعوا أمامها قطرميز أزرق كبير ثمنه 20 ليرة وقيل لك اختر، فأنت أخذت القياس الأكبر. أنت عدلت عن الجوهرة بهذا القطرميز، كم هي خسارتك؟ معنى يعدلون، فلان يعدل في حكمه يعني حكمه عادل، لكن يعدل بكذا يعني استبدل طاعة الله بطاعة مخلوق. أخواننا الكرام، بشكل دقيق جدا، أنت حينما تعصي إلهك وتطيع إنسان كائنا من كان، كائنا من كان، إنسان قوي، إنسان تعلق عليه آمال كبيرة في الدنيا، أنت لا تعرف الله، لأنك استغنيت عن الآخرة وعن حياة الأبد وعن إرضاء خالق الأكوان بعرض من الدنيا قليل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أيام واحد يعني منصب في شبهة في تسلم هذا المنصب يعدل به الآخرة كلها، أحيانا أيام صفقة فيها مادة محرمة يقول لك حط الخرج، فرصة ما بتتعوض. معنى ذلك أنه يعدل بطاعة الله. لذلك نحن في أيام الأعياد نقول الله أكبر. أنا أقول دائما من أطاع مخلوقا وعصى خالقا فهو ما قال الله أكبر ولا مرة، ولو لفظها 1000 مرة، لأنه رأى في أعماقه أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. الآن من أطاع زوجته وعصى ربه هو رأى أن طاعة الزوجة أكبر من طاعة الله. من غش المسلمين رأى أن هذا المال الذي جاءه من غشهم أكبر عنده من طاعة الله. لذلك ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعني يعدل دريهمات تأتيه من صفقة محرمة، يعدل بشهادة كاذبة. أيها الإخوة، هذا كلام الله منهج كامل وفي توضيح، ونحن أحياء القلب ينبض، كل شيء يصحح، كل ذنب يغفر، كل مشكلة تحل. أما حينما يقف هذا القلب لا تحل ولا مشكلة. فالبطولة أن تعرف الله وأنت حي، لا أن يعرفه الإنسان عند الموت وعند دنو الموت، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكل إنسان يعتدي على الناس إن بلسانه أو بما يملك من قوة لأخذ أموالهم ظلما وعدوانا أو لانتهاك أعراضهم هو إنسان ليس مؤمنا بالآخرة، ولو قال أنا مؤمن بها. يعني أحيانا بتزور طبيب وتكتشف أنه ما بيناسب اختصاصه، بعيد عن مرضك، فبيعالجك وبتصافحه وبتثني عليه وبتعامله بأعلى درجة من المودة، لكن لأنك لم تشتري الوصفة معنى ذلك لست قانعا به. فهو التكذيب سلوك، تكذيب ليس قول، سلوك. لمجرد أنك لم تشتري وصفته لست قانعا بعلمه، مع أنك احترمته إلى أقصى درجة وبجلته وأثنيت على علمه. قضية سهلة باللسان، بس لعدم شراء الوصفة معنى ذلك أنك لم تعتقد أنه على علم أنت بحاجة إليه. مقياسك السلوك وليس الإقرار. السلوك هو الذي يحدد مكانك عند الله. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الدرجات مما عمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، فالعمل هو الذي يعول عليه، أما الاعتقاد يعني واحد معه مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، وجالس في غرفة قميئة مظلمة كلها رطوبة، ويقول بفصاحة ما بعدها فصاحة: يا لها من شمس ساطعة، يا لها من شمس عظيمة، يا لها من أشعة شافية. قاعد بغرفة قميئة مظلمة فيها رطوبة، كل هذا الكلام لا قيمة له. ما لم يتعرض إلى أشعة الشمس فكلامه لا جدوى منه. لذلك الله عز وجل لخص قرآنه كله بكلمتين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقطتين. هلأ يوحى إلي القرآن كله، أنما إلهكم إله واحد. في مئات الآلهة الآن بالأرض كلها آلهة خلدية، ما في غير واحد، يد الله فوق أيديهم، الفعال واحد، الأمر بيد واحد، إليه يرجع الأمر كله. هو في السماء إله وفي الأرض إله، أمرنا بيده لا بيد أعدائنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية لخصت كتاب الله كله. الدين كله توحيد وطاعة، توحيد وطاعة، العقيدة توحيد والسلوك طاعة. لذلك قالوا: التوحيد نهاية العلم والتقوى نهاية العمل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحمد لله رب العالمين.